وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يؤلف بين قلوب العباد، وهذه نعمة كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله عز وجل هو الذي ألف بين هذه القلوب كما قال ذلك من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله تعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما استطاع وما كان بممكن ولا في استطاعته أن يؤلف بين هذه القلوب، ولكن الله تعالى هو الذي ألف وربط بين هذه القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه رحمة وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين وألف ربنا سبحانه وتعالى بين هذه القلوب، فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى لين القلب، رقة القلب، كل ذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى. هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، كما أنعم الله عز وجل علينا بالإيمان وأدخل ذلك الإيمان في قلوب العباد. فالله تعالى هو الذي جعل هذا الإيمان يسلك ذلك المسلك إلى القلوب، وزين الله عز وجل ذلك في قلوب المؤمنين، وفي المقابل كره الله عز وجل إليهم الشرك والعصيان. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله تعالى هو المتصرف في قلوب العباد، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أعلنوا الإيمان بربه سبحانه وتعالى والإيمان بعيسى عليه السلام وبما جاء به عيسى عليه السلام، وأظهروا الانقياد لأوامر ربهم سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، كان ذلك المطلب أن الحواريين طلبوا ذلك المطلب من عيسى عليه السلام، وليس ذلك شكا عندهم في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن كما ذكروا لماذا طلبوا ذلك المطلب. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يبقى هذا المطلب عندما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن يطلب من رب سبحانه وتعالى أن ينزل عليه مائدة من السماء، هذا المطلب لم يكن على سبيل الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال الله تعالى أنهم قالوا آمنا، أن آمنوا به ورسوله، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فهم أعلنوا الإيمان بربهم سبحانه وتعالى والإيمان بنبي الله عيسى عليه السلام والإيمان بما جاء به من ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى. ولكن ذلك المطلب كما ذكروا الحيثيات، قالوا نريد أن نأكل منها وأن تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يبقى طلب المزيد من الإيمان، طلب المزيد من الإيمان، لكن ابتداء هم آمنوا بربهم سبحانه وتعالى وما شكوا في قدرة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله تعالى قدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولكن نقول أن عيسى عليه السلام وجه لهم ذلك الكلام بناء على هذا المطلب، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فذكروا الحيثية، قالوا نريد أن نأكل منها. يبقى لهم حاجة وعوز في ذلك الطعام، وتطمئن قلوبنا. يبقى الإنسان بيسعى إلى طمأنينة القلب، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى هم أرادوا أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان، كحال إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى نقول المعاينة غير الخبر، يبقى المعاينة غير الخبر، يبقى نقول هذا خبر، ولكن عندما يعاين الإنسان يبقى بينشأ ذلك اليقين الجازم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى ده علم اليقين وده عين اليقين، لما نرى إن نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى وأن الله تعالى يبعث من في القبور، لكن لما نرى هذه الآية وأن الله تعالى أحيا هذا الميت، يبقى نقول ده عين اليقين، رأينا ذلك بأعيننا، نحن على يقين من ذلك الأمر، لا نشك لحظة واحدة في قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وعلى أن الله تعالى يبعث من في القبور. لكن لما نرى قضية الإحياء، إحياء الموتى، يبقى ده اللي طلبه إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يبقى إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى يحيي الموتى، وده يقين عند إبراهيم عليه السلام، ولكن أراد أن يرى عين اليقين، يرى المشهد، ولذلك قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأمره ربنا سبحانه وتعالى أن يأخذ 4 من الطير إلى آخر الآيات. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. يبقى الإنسان بيسعى كده لطمأنينة القلب، وسبيل الإنسان لكي تصل الطمأنينة إلى قلبه هو بالذكر الدائم لله سبحانه وتعالى دون الانقطاع: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى السكينة والطمأنينة يبقى يحصل عليه الإنسان بذكر رب سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك هو امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى وتعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في قلب العبد، ويرى ذلك من خلال التطبيقات والممارسات. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزع علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى لما بتطلب الآية من الله تبارك وتعالى، إن كفر إنسان بعد ذلك يقع عليه العذاب، يقع عليه العذاب. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة في اقتراحهم للآيات، في اقتراحهم للآيات على رسلهم، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لو استجاب لذلك المطلب فكانت الآية ثم الكفر بعد ذلك لنزلت العقوبة على الفور على القوم، نزلت العقوبة على الفور على القوم. لذلك قال الله تعالى: إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى إن كان الاقتراح والآية جاءت الآية فمن كفر بعد ذلك بهذه الآية تنزل العقوبة الفورية على القوم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى براءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه أو مما نسبته النصارى إلى عيسى، أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله عز وجل يسأل عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو أن يكون له شريك، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعالى أن يكون هناك آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى أو أن يكون له ند أو أن يكون له ضد، فالله تعالى منزه عن ذلك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، بل في حدود أن الإنسان لا يتعدى هذه الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ما قال لهم إلا ما أمر به أن اعبدوا الله ربي وربكم، دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ولكنهم غلوا في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال أنه أن عيسى والله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة، يفترون على الله الكذب. لذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يبقى نقول غلوا في عيسى عليه السلام حتى أوصلوا عيسى إلى مصاف الإلهية وأخرجوه من مصاف البشرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يبقى مررنا بهذه الآيات وكفر من قال بهذه المقولة الشنيعة أن الله تعالى هو عيسى ابن مريم أو هو ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن مريم هو ابن الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ذكر الله عز وجل لنا حقيقة عيسى عليه السلام، وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى افتراء اليهود، وأنهم لما قالوا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم أو قاموا بصلبه، فذكر الله عز وجل أنهم ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، والله عز وجل رفعه إليه حتى ينزل كحكم عدل في نهاية الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدي الحقيقة في عيسى عليه السلام أن عيسى رسول من رسل الله سبحانه وتعالى أرسله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، وأن عيسى عليه السلام دعا بني إسرائيل إلى إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى كغيره من الأنبياء. وقل هذه دعوة الرسل، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى عيسى رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة عيسى كما بينا ربنا سبحانه وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. يبقى دي صفة نقص، والإله منزه عن العيب والنقص، فإن كان إله فكيف يكون بهذه الصفة حاجته إلى الطعام والشراب، ودي صفة من صفات النقص. يبقى دي حقيقة عيسى أنه رسول، رسول بشري اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى كغير من الرسل وأرسله إلى قوم إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول هؤلاء غلوا في عيسى نصارى حتى رفعوا إلى مصاف الإلهية، سواء قالوا أنه هو الإله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة. وفي المقابل نقول أن اليهود نقول افتروا على ربهم سبحانه وتعالى وقال أنهم قاموا بقتل المسيح ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه، لكن الحقيقة أن الله تعالى رفعه إليه حتى ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة. وبالتالي لما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان هيقوم بقتل الخنزير وكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال، وكذلك هيخرج في عهد يأجوج وماجوج. ونقول أن عيسى عليه السلام ينتصر على هؤلاء بالدعاء عندما يرغب إلى الله تبارك وتعالى هو معه من المؤمنين. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يبقى في حدود أساسا. وبالتالي قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يبقى هذا قول صدر من عيسى عليه السلام كما يقول عيسى عليه السلام، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى دي هذه دعوة عيسى عليه السلام كدعوة غيره من الأنبياء والمرسلين، دعوة واحدة هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يبقى هو شهيد على أعمالهم وشهيد على أقوالهم طالما كان حيا. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى دي كلها أقوال افتروا هذه الأقوال على عيسى عليه السلام ونسبوه أنه الإله وابن الإله أو ثالث ثلاثة، وعيسى عليه السلام منزه من ذلك، مبرأ من ذلك القول، أنه ما دعا القوم إلا كدعوة الرسل أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى شهيد على أفعال العباد وشهيد على أقوال العباد، وأن ذلك القول ما صدر من عيسى عليه السلام، ولكن فيه الرد على النصارى الذين أشركوا بربهم سبحانه وتعالى ونسبوا عيسى أن يكون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ثم قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله تعالى هو المتصرف في عباده كيفما يشاء، لا دخل لأحد، نقول لا ملك مقرب ولا رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، يبقى لا ملك مقرب ولا نقول رسول مبعوث من قبل الله يعني تصرف في ذلك الكون أو تصرف في عباد الله سبحانه وتعالى، الكل يعني مملوك مربوب لله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتصرف في ملكه دون سواه، ومتصرف في كونه وفي ملكه دون سواه. إن تعذبهم فإنهم عباده، له التصرف في عباده سبحانه وتعالى، هو مصرف الأمور والمتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عيسى عليه السلام قال: إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه. هؤلاء ماتوا على الكفر والشرك، وما ينبغي للمؤمن أن يستغفر للمشركين حتى لو كانوا من أقرب الناس إليه، فالله تعالى منع من ذلك. ولذلك عيسى عليه السلام لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن ذلك الموت ليس بشفاعة يشفع فيها عيسى للكفار، ولكن مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، هو متصرف بذلك دون سواه، ولا شفاعة لكافر كما بينت الآيات وكما بينا قبل ذلك. ولذلك قال: إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والله تعالى يتصرف في كونه كيفما شاء وبما أراد، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لذلك لما ذكرنا في سورة البقرة أن إبراهيم عليه السلام لما طلب ذلك المطلب وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم، يبقى هو نقول ده طلب من إبراهيم عليه السلام، ولكن نقول ختم الآيات إنك أنت العزيز الحكيم، كل تحت قهره وسلطانه، وله الحكمة سبحانه وتعالى، حكيم في أفعاله وحكيم سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، حكيم في أوامره وحكيم في نواهيه، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، فنحن نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى وأن ربي سبحانه وتعالى حكيم. يبقى ده كان مطلب، ولذلك نقول أن عيسى عليه السلام قال: إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لا دخل لأحد في ذلك، لأنه لا نشفع أو لا نستغفر لكافر، فقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم يأتي الآيات لبيان مكانة الصدق وما للصادقين عند ربهم سبحانه وتعالى الذين أوفوا بعهد الله سبحانه وتعالى ولم ينقضوا الميثاق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو على كل شيء قدير. هذا يوم، قال الله هذا يوم، لو يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، هؤلاء الذين صدقوا في الإيمان، فظهر مظهر هذا الصدق في الإيمان، في صدق الأعمال وصدق العبادات وفي صدق الأخلاقيات والسلوكيات من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم. يبقى ده نقول أدي جزاء الصدق، يبقى ما للصادقين عند ربهم سبحانه وتعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هؤلاء الذين أوفوا بعهد الله ولم ينقضوا الميثاق، هؤلاء الذين حققوا ما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأوفوا بذلك الميثاق والعهود، ولم ينقضوا المواثيق التي أخذها عليهم ربنا سبحانه وتعالى. أما من نقض الميثاق كما بينا في حال بني إسرائيل، ونقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن النصارى لما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى إيه سبب نقول لعنة هؤلاء القوم؟ إيه سبب قسوة القلوب؟ يبقى نقول: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأنهم لم يفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه. ولذلك نقول: أما من صدق مع رب في الإيمان فقد أوفى بما عاهد عليه الله عز وجل، فقد أوفى بما عاهد عليه ربه. ولذلك قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. دول صدقوا في الإيمان، وكم مظهر صدق هؤلاء في الإيمان يظهر في السلوكيات ويظهر في الأعمال ويظهر في العبادات. كما ذكرنا في سورة البقرة في آية البر ذكر الله عز وجل يعني من الصادق وكيف السبيل أن نكون من المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وأولئك هم المتقون. يبقى دول صدقوا في الإيمان، فكان مظهر صدق هؤلاء في الإيمان بيظهر في التطبيقات. يبقى يقول يظهر في التطبيقات، يبقى دائما وقر في القلب وتم ترسيخ قواعد الإيمان في القلب، وبالتالي له مظاهر. يبقى مظاهر هذا الإيمان تظهر من خلال التطبيقات ومن خلال الممارسات، تظهر في العمل، تظهر في الخلق والسلوك، تظهر أيضا في إتمام ذلك العبد لما أوجب الله عز وجل عليه من العبادات. صدق مع رب سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى وفى ما وعد أعطاه الله عز وجل. يبقى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى دول نقول صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى. يبقى صدقوا في الإيمان، تعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى معرفة أنشأت هذه السلوك المنضبط في الأقوال والأفعال. ده بالإضافة أنهم آمنوا بهذه الأصول، أصول الإيمان، وظهر ذلك نقول في السلوكيات وفي الأعمال. كما استمعنا للآيات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا. انظر إلى الخوف من عقاب الله عز وجل، وخوف هؤلاء من أهوال يوم القيامة، والسبيل للنجاة بفعل الطاعات، وبالتالي كانوا يتقدمون إلى فعل الطاعات على رجاء أن يدفع عنهم ذلك العذاب يوم القيامة. يبقى ده حلهم: إن نخاف ربنا يوما عبوسا قنطريرا. إلا دفعهم بقى للنفقة، إلا دفعهم للوفاء بالنذر، إلا دفعهم إلى عدم الانشغال في طلب الآخرة عن الانشغال بالدنيا في طلب الآخرة. يبقى يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. يبقى ده صدق الإيمانهم. يبقى نقول هذه كانوا يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، وأشفقوا على أنفسهم من عذاب ربهم، فدفعهم ذلك إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى الإيمان لما بينزل في القلب ويتحرك باعث الإيمان في القلب، بيدفع الإنسان، يحرك الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة، إلى امتثال الأوامر واجتناب المحرمات، إلى فعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات. الدافع لكذا دوما هو الإيمان، ولكن الإيمان عندما ينزل إلى القلوب، عندما ينزل إلى القلوب. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين ان احنا بنتعلم ضوابط الايمان والفرق بينه وبين نزول الايمان للقلب. المطلوب كده ان احنا بنقوم بزرع وبث الايمان في القلب. طب نقول يبقى الاثر ده نراه ازاي؟ من خلال التزام الانسان، التزام الانسان بالسلوكيات والاقوال والافعال التي امر بها ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي بيدفعه الالتزام؟ ايه اللي بيدفعه؟ الايمان الذي وقر في القلب. لكن لو هو اساسا تعلم مسائل الايمان ولكن ما زالت نقول في الذاكره، يعني ما زالت موجوده في الذاكره، لم تنزل بعد الى قلبه، فلن نرى لها ذلك الاثر. كما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. بكل الروايه دي احنا عارفينها كلنا، يعني كلنا ما فيش حد بيغفل عن هذه الروايه، وكلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى نقول ادي علامه علامات الايمان، كلنا عارفين الروايه، لكن نقول يا ترى ما الذي يطبق؟ يبقى فرق ما بين معرفه وفرق ما بين نزول الايمان للقلب. لو نزل ايمان القلب حنرى هذا المظهر من خلال التطبيق. يبقى نقول لو تكلم لا يتكلم الا بخير، عنده ميزان بيزن عليه الكلمه قبل اخراجها. يا ترى الكلمه دي هتوضع في اي الكفتين؟ هل في كفه الحسنات او السيئات؟ فان لم توضع في كفه الحسنات لم يتكلم بها، لانها قد تكون كلمه مباحه. نقول لا توضع في الحسنات او السيئات، كانت من الكلام المباح ولكن الذي لا حاجة الإنسان إليه، كان من باب اللغو، هو نقول كلام مباح، يبقى ليس بكلام فيه معصية ولا منكرات ولا هو من قول الزور، ولكنه أيضا هو ليس من الكلام الذي يساب عليه الإنسان. فالمؤمن بيبتعد تماما أن يتكلم بكلام نقول لا يساب عليه، إن كان خيرا تكلم به، إن لم يكن خيرا يبقى عند ذلك يمسك عن الكلام. إيه اللي بيحركه؟ إيه اللي بيخليه يبقى ضابط للكلام؟ إيه اللي بيخليه يملك اللسان؟ يبقى نقول الإيمان بالله واليوم الآخر. فكلنا عارفين الرواية، لكن يا ترى فعلا إحنا بنطبق الكلام ده؟ ده نقول لما نعد ما نتكلم به هنجد لغو الكلام كثير جدا كثير، وبالتالي نقول يبقى إحنا عايزين إعادة مرة ثانية لكي ننظر إلى هذه المسألة. الإيمان بالله واليوم الآخر نزل إلى القلب بصورة صحيحة أم لا؟ لو نزل إلى القلب بصورة صحيحة حنرى النتائج. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى الإنسان مطلوب إن هو يتكلم يتكلم بخير، بس إيه اللي يدفعه كده؟ إيه اللي يخليني أضبط اللسان، أضبط الأقوال، أملك اللسان؟ يبقى الإيمان بالله والآخر. لو نزل هذا الإيمان واستقر في القلب حنجد له ذلك المظهر. لكن احنا عارفين الرواية هو، لكن نقول يعني الذي يطبق هو قليل، اللي حيطبق الكلام ده قليل. طب نقول يا ترى يبقى كلنا عارفين رواية، لماذا لا نطبق؟ يبقى على الرغم ان احنا نردد الرواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت، بنرددها، ولكن نقول لما نعد الكلام هتجد لغو الكلام كثير جدا كثير جدا. ليه الكلام دوت؟ نقول لان احنا عارفين الروايه لكن ما نزلش الايمان للقلب، ما استقرش. لو استقر في القلب فكان هو الضابط لما نتكلم به او الضابط لما نفعل. قبل القول انا بزن القول، قبل الفعل انا بزن الفعل. يبقى ده قبل القول. ايه اللي بيدفعك انك انت تزن القول؟ ايه اللي بيدفعك تزن الفعل؟ الايمان بالله واليوم الاخر، رؤيه الانسان للاخره وأنه محاسب على ما يتكلم به، رؤية الإنسان للموازين عندما تنصب يوم القيامة، فأين توضع هذه الكلمة؟ وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى نتخيل كده، ده من صفات المؤمن الذي كتب له الفلاح هو الإعراض عن لغو الكلام. يبقى الإعراض عن لغو الكلام، والذي نقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى على ذلك نقول يبقى ده حاله، مسألة مسألة إيمان. واللي يخلي الإنسان يتحكم فيما يتكلم به، يتحكم في اللسان، هو دايما كده رؤية الآخرة ورؤية هذه الموازين التي تنصب. يبقى فليقل خيرا أو ليسكت، كلمة توضع في الميزان، توضع في كفة الحسنات. يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. يبقى في نقول الكلام الكثير ده يبقى هنطلع الكلام النافع منه. فين الكلام النافع اللي احنا ننتفع به؟ يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى مش كل الكلام نافع للإنسان ده، نقول كلام بيضر مضر للإنسان حتى لو لم يكن معصية، لكن في نقول ضرر على الإنسان لو كان من المباح الزائد عن قدر الحاجة. نقول احنا أمضينا يعني هذه الفترة الزمنية فيما لا يعود علينا بالربحية. المطلوب احنا بنتاجر، يبقى كل لحظة احنا بنتاجر فيها مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي لما نيجي نتكلم بكلام مباح يبقى فقدنا حسنات حتى لو لم يوضع هذا الكلام في كفة السيئات، لكن احنا فقدنا حسنات. كان ممكن نتكلم بكلام يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة ونقول على ذلك الكلام المباح يبقى اللي هو بقدر الحاجة. ماذا كان من لغو الكلام؟ يبقى كان من فضول الكلام. يبقى ما الكلام المباح الزائد عن قدر الحاجة ده من فضول الكلام، ده يحقق خسارة للإنسان، يحقق خسارة للإنسان. ونقول لماذا؟ لأن احنا بنتكلم اهو، يبقى كلامنا يبقى احنا بنرى عندما يوضع في كفة الحسنات، يبقى ده الكلام النافع. لكن هنخرج من مما تكلمنا به من جمل كلام نافع وكلام ساقط، كلام ساقط حتى لو لم يكن من باب السيئات. لكن لو رأينا ان الكلام الساقط ده هو المباح الزائد على قدر الحاجة لو كنا تكلمنا فيه بذكر الله سبحانه وتعالى لوضع ذلك في كفة الحسنات. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى مقابل يبقى كلمة بنزل الكلمة إن كان بيقول خير تكلمنا به، إن لم تكن يبقى أبعد الناس عن ذلك الأمر. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، دول اللي صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فقاموا بالوفاء بالعهود والمواثيق، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه من أهم صفات العقلاء، هذا من أهم صفات العقلاء. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقلنا بعد كده شرعت السورة تبين لنا ما هي العقود أو المواثيق المطلوب أن نقوم بتحقيقها أو بالوفاء بها. يبقى أتت التفاصيل بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، من أوفى بذلك العهد والميثاق يبقى هينتفع بذلك عند ربي سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة حترى يبقى نقول يعني أثر ذلك الصدق لما صدق في الإيمان مع ربه وصدق نقول في العمل وصدق في العبادات صدق في الخلق والسلوك هينتفع بذلك نقول في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قلنا لأن فعل الإنسان للطاعات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يطعم بحسنته في الدنيا وكذلك يطعم بها في الآخرة. المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا ويطعم بها في الآخرة. يبقى الطاعة اللي احنا بنفعلها لها أثر علينا في الدنيا ولها هذا الأثر في الآخرة. يبقى احنا بننتفع بها في الدنيا وبننتفع بها في الآخرة، كما قال ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. ينتفعوا بالإيمان والعمل الصالح في الدنيا يبقى بننتفع به ونعيش في سعادة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وانتفع بها في الآخرة. يبقى الأعمال الصالحة المؤمن ينتفع بها في الدنيا وينتفع بها في الآخرة، كما هو أراد أن يحقق بها الدرجات عند ربي سبحانه وتعالى في الآخرة فإنه أيضا يحقق السعادة في الدنيا. كما ذكرنا قبل ذلك السعادة إيه السعادة؟ نقول في فعل الطاعات وترك المنكرات، دي اللي بتحقق لنا السعادة الحقيقية. لكن غير السعادة الزائفة الوهمية التي يتوهم الإنسان أنها سعادة، فالبعض يظن أنه في فعل المخالفات يحقق سعادة، نال ذلك الغرض أو هذه الرغبة أو هذه الشهوة فظن أنه حقق سعادة. هذه سعادة نقول لحظية، لو كانت نقول أنها سعادة لحظية وهمية زائفة، لكن إحنا بنتكلم على السعادة التي لا انقطاع لها، سعادة موصولة بالآخرة. كل ذلك مقومات السعادة يبقى هي في تحقيق الإنسان للإيمان والعمل الصالح، كما قال ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه في الدنيا هم يبقى يعيش في سعادة سعادة. نقول يا ترى تحقق السعادة دي بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. وفي الآخرة أيضا نقول يحقق السعادة بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. هذه جزاء هؤلاء على صدقهم وعلى إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، ده الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز الحقيقي، إن تسعى أن تكون من أهل الجنة. وكيف السبيل إلى الجنة؟ كيف السبيل؟ السبيل إلى الجنة نقول بامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. السبيل إلى الجنة أن نسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. وكل ذلك السبيل لتحقيق هذا الأمر نقول بامتثال ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. يبقى نقول هذا ملك ربي سبحانه، والكل تحت قهري وتحت سلطاني، والله تعالى متصرف في كونه كيفما شاء، والله تعالى متصرف في كونه كما يشاء، هو القدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. وهكذا ختمت هذه الصورة، وكما بدأت الصورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فما لمن أوفى بهذا العهد والميثاق، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يبقى الذي أوفى بالعقود وأوفى بالمواثيق الذي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى كان له ذلك الجزاء عند ربه سبحانه وتعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.